لماذا تركت الظالم يغلب؟ لماذا تركتهم يقتلوننا ونحن سجود؟ ألست الإله القادر؟ لماذا لم تنصر الحق وأهله؟ لماذا لم تخذل الباطل وحزبه؟ لماذا استشرى الظلم بيننا وعدا علينا بنو جلدتنا وبغوا علينا؟ قالها وهو لا يدري أنه يسيء الأدب مع الله. سوء أدبه قد يوصله إلى الكفر بالله. أين أنت يا رب؟ إجابتها وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. إجابتها وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا. الآيتان من سورة الأنعام. وهو القاهر فوق عباده، هو القاهر للظالم والمظلوم. ما ظلم الظالم إلا بقدره، وما صبر المظلوم إلا بفضله. وأملي لهم إن كيدي متين. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ظلم الظالم، نعم، كل الكون مربوب لله، الظالم والمظلوم مربوب لله، الظالم والمظلوم تحت قهر الله، لا يشد شيء عن قدر الله. لكن هناك ظالم يطغى ويتجبر من إملاء الله له حتى إذا أخذه لم يفلت، وهناك مظلوم يظلم، وعلى الجبروت من بشر ظلم يصبر لمكانة أعدها الله له. قال ابن حجر وكذا ابن القيم من قبله تعليقا على غزوة أحد، وما أدراك ما غزوة أحد؟ أوذي فيها رسول الله، أوذي فيها من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكسرت رباعيته ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه وشق رأسه وضرب على عاتقه ضربة شكى منها شهرا وسال الدم من أنحاء متفرقة من جسده وهو رسول الله. قتل يحيى وهو رسول الله. قتل الأنبياء وهم أنبياء الله. أوذي الصحابة وهم خيرة خلق الله. وما قال واحد أين الله؟ لكن للابتلاء فقه، فابتلاؤك على قدرك، وابتلاء الأنبياء على أقدارهم. أوذي رسول الله في غزوة أحد، فما شكى ولا تألم، إنما صبر وشكر ليعلمك أن للابتلاء فقها وللصبر أدبا. اللهم ارزقنا الأدب معك يا رب. أوذي رسول الله في أحد، كيف؟ بمخالفة وحيدة من 40 راميا من أصل 700 قوام الجيش، بلغة الأرض مخالفة من عدد ضئيل بالنسبة للمجموع الكبير الذي يقوده البشير النذير صلى الله عليه وسلم. قال النبي للرماة صلوات ربي وسلامه عليه: إن رأيتمونا نغنم فلا تشركونا، وإن رأيتمونا نهزم فلا تنصرونا، لا تبرحوا مكانكم حتى آذن لكم لو تخطفن الطير. كلام واضح. بدأت المعركة والمسلمون 1000 والمشركون 3000. انخزل المنافقون بثلث الجيش، فأصبح المسلمون 700 أمام 3000. ركز ركز، المسلمون 1000، المشركون 3000، نسبة 1:3، 3 أضعاف. عندما تراءى الجيشان ينخزل عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش 300، فيصبح المسلمون 700 والمشركون 3000. يعني بنرجع لورا، ما بيتقدمش، هما 3 أضعاف بقوا 4 أضعاف ويزيد أكثر من 4 أضعاف. بدأت المعركة وانتصر المسلمون وقتلوا 10 من حملة اللواء وقتلوا 37 من المشركين، وبدأ المشركون يفرون. 700 وصل 3000 وال700 ينتصر والمشركون يفرون. يبقى موازين الأرض توقفت وتكلمت لغة السماء. ما تحسبهاش، لها رب هو القادر ينصر عباده. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. منصورون، أقسم برب الكعبة منصورون، لكن للنصر معان لا يفقهها كثيرون. اسمع، 700 صد 3000 ينتصروا، توقفت لغة الأرض، تكلمت لغة السماء، حدثت مخالفة بسيطة ليست بنية المخالفة قصدا، وإنما بتأول. رأى الرماة المشركين يفرون والمسلمون للغنائم يجمعون، فقالوا: انتهت المعركة، ننزل مع إخواننا نجمع الغنائم. فذكرهم القائد بكلام رسول الله فتأولوا أن هذا في المعركة وقد انتهت المعركة ونزلوا. يبقى المخالفة ليست عن قصد وإنما بتأول، بس مخالفة. خالد بن الوليد يفر، نظر خلفه وكان 3 مرات أراد أن يطوق الجيش الإسلامي من الجنوب الغربي فرده الرماة. نزل 40 وبقي 10، خالد وهو يفر نظر إلى جبل الرماة فوجده خاوية، صعد عليه قتل 10، نزل لجيش المسلمين طوقهم. جيش المسلمين أمامهم ونبي الله عن يمينهم، فرحلوا لرسول الله يريدون قتله، وفصيل كبير طوق المسلمين، ضاع النصر وماع، وأوذيت الأمة، وأوذي رسول الله بسبب مخالفة وحيدة ليست عن قصد وإنما بتأول، لتعلم الدنيا بأسرها أن الله لا يجامل في سننه الكونية. لم يشفع لهم وجود رسول الله بينهم صلى الله عليه وسلم، بل أوذي رسول الله معهم صلى الله عليه وسلم، أوذي رسول الله بمخالفة، لتعلم أن الله لا يجامل في سننه الكونية. أتعلم ماذا قال الله تعليقا على غزوة أحد في سورة آل عمران؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا. الكلام ده بيتكلم مين؟ للصحابة، لأفضل جيل رأته الأرض على الإطلاق، لمن زكاهم الله وزكاهم رسول الله، لمن لم تر الأرض مثله. قلتم أن هذا؟ منين وإزاي وليه؟ لما نقتل ونحن ساجدون؟ لما يستطيل علينا الظالمون؟ لما يستبيح الآخر دمنا؟ لما نحارب في دعواتنا؟ لما تستعصن شأفتنا؟ الإجابة قل هو من عند أنفسكم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. بل أوضح منها في الشورى، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يعني ما نحياه نستحقه ونستحق أضعافه، لكن الرحمن الرحيم يعفو عن كثير. فما تحيون قليل من كثير تستحقونه، فليكن الصبر عنوانا لكم، وليكن انتظار النصر من ربكم طريقا لكم. نحن السبب. مخالفة وحيدة من الصحابة ضيعت النصر وميعت وأوزيت الأمة وعلى رأسها رسول الله، ولم يشفع لها وجود رسول الله بينها صلى الله عليه وسلم، لتعلم الدنيا بأسرها أن ربها لا يجامل في سننه الكونية. فقه الابتلاء. ابتلي الأنبياء فقتلوا، فما كان قتلهم من عدوهم علامة غضب من ربهم. ابتلي الأنبياء فأوذوا، ونال أفشل خلق الله من أفخر خلق الله، فما كان ابتلاء الله علامة سخط. هل كان رسول الله على الباطل يوم أوزي في أحد؟ هل كان رسول الله على الباطل يوم نالت يد التعذيب منه في مكة؟ هل كانت سمية أول شهيدة في الإسلام على الباطل يوم قتلها أهل الشرك؟ هل كان عمار وياسر وخبيب وخباب على الباطل يوم عذبهم أهل الباطل؟ لا وربي، لا وربي، إنما هي سنن الله الكونية وفقه الابتلاء. يبتلى الرجل على قدر دينه. ابتلاؤك على قدرك بذا أخبرك نبيك صلى الله عليه وسلم. وإن تعجب فاعجب من إعجاز قرآني، تتكرر الشدة في كتاب الله 102، ويتكرر الصبر بنفس العدد كما ذكر صاحب كتاب الإعجاز العددي في القرآن. لكن للأمانة بحثت خلفه فوجدت الشدة تكررت فعلا 102 مرة، لكني وجدت الصبر تكرر 103 مرات، فزاد الصبر على الشدة مرة. الشدة تحتاج صبرا، ويأتي الصبر بنفس العدد أو قريب منه يزيد عليه مرة، إشارة إلى أن الله يسوق إليك شدة وينعم عليك بصبر كفاء ووزان هذه الشدة، بل زاد الصبر على الشدة مرة إشارة إلى أن الله يعطيك من الصبر أكثر مما يكتب عليك من الشدة. وهذا من فضله، ابتليت بقدره وتصبر بفضله فسله نصره ينصرك على عدوه. الشدة 102 مرة والصبر 103 مرة، يعني المعنى ان على قدر الشدة يديك الصبر، بس زود الصبر مرة عشان يعرفك فضله، بيديك صبر اكثر من الشدة. بس الصبر له أناسه وله رجاله، فقه الابتلاء. المعنى الأول، يبتلى الرجل وكذا المرأة على قدر الدين، فابتلاء الأنبياء ليس كابتلاء العامة والبهماء. فهذا إبراهيم خليل الله يبتلى فيلقى في النار فيصبر، وفي عز ابتلائه لا يتعلق قلبه إلا بربه، لا يلهج لسانه إلا بالله، ولا يتوجه قلبه إلا إلى الله. هذا الذي ينقصنا الآن. نجاه الله وتوقفت السنن الكونية والقوانين الأرضية توقفت، وتنازلت النار عن صفة الإحراق بأمر الله، وما أحرقت بل وما مست. قالوا وقال الله، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما. هم قالوا اخزفوه في النار، انتقموا لآلهتكم، هذا قولهم. أما قول ربنا، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فسرى قول الله أمرا لمخلوق من مخلوقاته هو النار، فاستجابت لأمر الواحد القهار. نجاه الله، ابتلي فصبر، فنجا فاشتد الابتلاء. ابتلي بما هو أعظم من وضعه في النار، وهو ذبح ولده. الأخ اللي بيقول قتلوا ولدي أمام عيني، لفظ ولدي أنفاسه الأخيرة بين يدي ولم أستطع فعل شيء ما، لما كل هذا؟ ألسنا في بلدنا؟ قلت أأنت خير من أنبياء الله؟ ابنك اتقتل قدام عينيك، ابتلاء أعظم من أن تؤمر أنت بذبح ولدك بيدك، صح؟ ابنك مات، نالته يد الردى، طالته يد الغدر والظلم، تصبر وتحتسب. أما أن يكون ابتلاؤك أن تذبح ولدك بيدك، فهذا لا قدرة لنا على تحمله. امتحان صعب عسير، لا يقوى عليه إلا من اصطفاهم العلي القدير. ومن عظم الابتلاء أن يكون الأمر غير مباشر. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، مش وحي صريح، يا إبراهيم اذبح ولدك، خلاص وحي، نبي يسمع ويطيع، لمن؟ لله. لا، إني أرى في المنام، ابتلاء للإبن، رؤية يعني ها؟ تخيل كده في الزمان ده أب بيقول لابن بار يا أحمد أيوة يا أبا يا ابني أنا شفت رؤية في المنام إن أنا بذبحك لو ابن بار هيقول لأبوه إيه؟ البار طب يابا ابقى اتغطى كويس يعني اصل بتيجي نسمة هوا الساعة 2 كده بتأثر يعني اتغطى كويس يا حاج ده البار انما سيء الادب هينادي على امه يا امه يا هلا تعالي شوفي جوزك اتجنن خرف خلاص مش شوف ابويا شوفي مين جوزك شوف من عظم الابتلاء ان ياتي الامر رؤيا وليس وحيا مباشرا ابتلاء للابن وللزوجه وللاب يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك ان شاء الله الاخوه تقدموا الى الامام في ناس واقفه في الشارع تقدموا الى الامام ان شاء الله تقدموا يا اخوه ان شاء الله في تسعة فلوس تقدموا ان شاء الله تقدموا يا اخوه تقدموا اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى رايك ايه نبي ورسول وابن نبي شوف نبي رباه نبي تبقى اخلاقه ايه احنا كل ما نذكر فضائل الصحابه وعظمتهم نقول للناس دول تربية النبي صلى الله عليه وسلم وإحنا كل واحد فينا تربية مين؟ أبوه هتجيب تربية أبوك زي تربية النبي؟ مستحيل صلى الله عليه وسلم قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين ده اسمه صبر وجلد وأدب يا أبتي ما قالش يا أبي يا أبتي يقول علماء اللغة زاد تاء الترحم يعني فيها أدب وفيها رحمة وفيها استرحام طب ليه ابنه ما قالش يا أبي وقال يا أبتي عشان إبراهيم في سورة مريم قال لأبوه الكافر المشرك اللي بيقول له اكفر قال له ايه يا أبتي فالابن بيرد الدين ولا لا فلما قال إبراهيم لأبيه يا أبتي أربعا قال له ولده أربعا لا قال له ولده مرة بألف يا أبتي المرة دي بألف لأن فيها صبر على ايه على ذبح إبراهيم يقول لأبيه أدبا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا إبراهيم نبي ورسول وأعلم أهل الأرض وأتقى أهل الأرض في هذا الزمان وأبوه كافر في فوارق أكثر من كده واحد في السماء والثاني في الأرض بس المتكلم ابن والمخاطب أب نبي رسول أعلم أهل الأرض أتقى أهل الأرض يقول إيه يا أبتي عاوز يقول له أنا عالم وأنت جاهل أنا مؤمن وأنت كافر شوف الأدب إني قد جاءني من العلم من في اللغة العربية تفيد إيه التبعيض تقول أكلت من الطبق يعني إيه؟ خدت شوية إنما أكلت الطبق يعني البقاء لله مسحته صح؟ من فشوف أدب الابن النبي الرسول الأعلم الأتقى الأفضل على الإطلاق مع أب كافر إني قد جاءني من العلم وإنت جاهل وإنت كافر لا البديل انت جاهل وانت كافر ما لم يأتك لألا بنت كافر ولألا بنت جاهل اسمع يا طالب العلم يا من يطلب أبوك منك الآن حلق اللحى فيعلو صوتك وتتحرك يدك وتسيء الأدب مع أبيك تظن أن هذا طاعة لربك. دي قلة أدب. عمر أبوك بهيج زي أبي إبراهيم كافر، وعمرك ما هتيجي زي سيدنا إبراهيم نبي ورسول من أولي العزم أبو الأنبياء. تأدب، شوف أدب نبي ورسول مع أب كافر. يا أبتي إني قد جاءني من العلم، حاجة بسيطة كده، بدل ما أقول له أنت جاهل وأنت كافر، لا، البديل إيه؟ الأدب. ها، ما لم يأتك، عندي معلومتين كده أنت ما تعرفوش، فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي إني أخاف ابن، بيكلم أب ضال كافر خايف عليه، فبيقول له إني أخاف أن يمسك، يلمسك يعني عذاب، وأتت نكرة للتحقير والتقليل، أن يمسك عذاب من الرحمة، أنا خايف عليك إن أقل قدر من عذاب الله يصيبك. لا، ما قالش يصيبك، قال إيه؟ يمسك، يلمسك يعني. فالابن يرد الأدب للأب. قال إبراهيم لأبيه يا أبت أربعا، فقال إسماعيل لإبراهيم يا أبت مرة بألف. شوف بقى الأدب، نفس المنهج، يا أبت افعل ما تؤمر، مش اذبحني، لا، ما تؤمر، يعني لو الأمر اذبح وقطع وشفي وميت حتة اعمل انت عاوز تعمل. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ده أدب، بس مش مع أبوه، أدب مع مين؟ مع الله. ما قالوش تربيتك، تربيتك يا أبا الأنبياء، هذه أخلاقيات البيت الذي ربيت فيه، لا، من الذي سيعيدني على الصف؟ الله. ستجدني إن شاء الله، مش أنا ولا تربيتك، إنما هي إعانة ربانية مباشرة. ستجدني إن شاء الله، ده أدب مع مين؟ مع الله. ما تقولش ثابتين مش راجعين، اذبحونا وإحنا ثابتين، لا، قل سيثبتنا الله. ثبت من مين؟ من الله عز وجل. ستجدني إن شاء الله صابرا، لا، ما قالش صابرة، قال إيه؟ عشان أبوه قال لجده إيه؟ إني قد جاءني العلم، ولا من العلم؟ فلما الابن قال للأب قد جاءني من العلم، يجي الحفيد يقول للابن اللي بقى أب ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أدب مع الأب، أدب مع الرب، لابد من عطاء إلهي. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ابتلي الأنبياء فقتلوا، قتل يحيى، فلما تقتلون أنبياء الله؟ معنى كده إنه قتلوا كتير. هل كان يحيى على الباطل؟ امرأة تتصل بي وتبكي، ألسنا على الحق شيخنا؟ قلت بلى. قالت فلما لم ينصرنا ربنا؟ قلت الله أكبر، بدأ الرسوب في الامتحان، وبدأ الجهل يعمل عمله في أمة لا تدرك فقه الابتلاء ولا أدب الصبر. صبر ليه أدب، ليه أدب، هذا زمنه، اسمع، فاصبر. كلام لمين؟ للنبي. لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. يا الله، يأمر الله حبيبه بالصبر، ثم يخبره مؤكدا أن وعد الله حق. هو ربنا وعد بإيه؟ بالنصر. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم، قولوا أمين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا فين؟ في الحياة الدنيا، ويوم يقوم الأشهاد. مين اللي وعدك بالنصر؟ الله. تثق فيه؟ تثق فيه؟ تؤمن بكلامه؟ توقن في قدرته؟ فتله ولا تسل غيره. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، هذا وعد الله. حينما يقول الله لنبيه فاصبر إن وعد الله حق، أي إن نصر الله قادم لأنه وعد بالنصر. اصبر وانتظر النصر. من مين؟ من مين؟ فإن علق قلبك بغير الله وتأخر نصر الله فاعلم أنك السبب. إن وعد الله حق. يعني مين اللي هينصرك؟ الله. فلما قلبك يعلق بأمريكا وأوروبا، لما النرويج والدنمارك خدوا موقف، فسمعت البعض يقول الله أكبر، كتك خيبة على خيبتك، ده انت الشيطان يتعجب من خيبتك. أتنتظر ممن سبوا رسول الله وآذوا رسول الله نصرة دين الله؟ مصيبة إن القلوب تعلق بالبشر ولا تعلق بخالق البشر. أنت منتظر من أعداء الدين نصرة الدين أو رفعة راية الدين؟ إن كان رب العالمين سلط عليك بنو جلدتك يفعلون بك الأفاعيل مما لم يفعله أبو جهل. أبو جهل إيه؟ مين أبو جهل؟ فرعون هذه الأمة، رئيس مجلس إدارة جهنم، ما عملش اللي بيعملوه، فعلوا ما لم يفعله فرعون. إن فرعون علا في الأرض، كمل، وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. التسبيح كان لمين أيام فرعون؟ الأبناء بس، ما كانش في تسبيح رجال ولا نساء. ده مين؟ فرعون. أما اليوم فيقتل الرجال والأطفال والنساء. عدوا فرعون. كان فين فرعون؟ كان في مصر. فقال الله ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. من القائل؟ الله. بعد ذا استئصال. عدوا فرعون، عدوا، ايه المشكلة؟ هو رب موسى هو ربنا ام لنا رب اخر؟ رب موسى الذي قهر فرعون هو ربنا، فلما لا نثق في وعد الله عز وجل؟ ابو جهل كان عنده قيم ومبادئ واخلاق لا وجود لها بين المسلمين الان. أبو جهل؟ آه والله. اسمع، لما أجمعت مكة قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إرادته الهجرة، قالوا نأخذ 40 شابا قويا فتيا من 40 قبيلة يضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل ولا تستطيع بنو هاشم على الصمود أمام كل القبائل. أخذوا 40 وقفوا على باب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. هنا الخلق. قال الشباب لأبي جهل: يا أبا الحكم، لما جئنا؟ احنا جايين نضايف ولا جايين نقتله؟ جايين نقتله. نقف ليه بقى ونستنى خروجه لصلاة الفجر، صلاة الصبح؟ نستنى ليه؟ احنا جايين نموته. هم واقفين قدام باب النبي مستنين لما النبي يخرج يعملوا ايه؟ يقتلوه. يبقى الحالة عداوة، الصفة رغبة في القتل، الوقوف المكان أمام الباب. نستنى ليه؟ احنا جايين نضيف؟ هنخبط واخرج حضرتك عشان نقتلك ولا جايين نقتل؟ العيلتين بيتخانقوا مع بعض والعيلة دي هجمت والعيلة الثانية بترد وبتهجم، بتخبط على الباب ولا بتخش تولع وتكسر وتموت؟ والعيلتين ممكن يكونوا مسلمين، صح؟ بتشوف الحاجات الجميلة دي دلوقتي؟ بلاش. أهل الفضل زوار الليل أمن الدولة لما كانوا وما زالوا بيجوا ياخدوا حد بيخبطوا، أنا لما جم ياخدوني كسروا الباب، كنت طالب في ثالثة جامعة، كسروا الباب بالحل، نزلنا لقينا الباب واقع على الأرض بالحل، والرشاشات والسمك و 36 عسكري وضابط ورائد، وأنا طالب في ثالثة جامعة، مش عارف دلوقتي يعني هيجوا إزاي، ممكن يكون كتيبة تيجي مثلا. شوف أبو جهل واقف على الباب بيقولوا له: لما ننتظر؟ إنما أتينا لقتله، مش جايين نضايق؟ نكسر الباب ونخش نموت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أبو جهل الكافر فرعون هذه الأمة عنده أخلاق، بيقول إيه بقى؟ لا لا واللات والعزة لا تتحدث العرب أن أبا الحكم روع بنات محمد بليل. إيه ده؟ ايه ده؟ ابو جهل بيقول: لا، انتوا عاوزين العرب كلها تعايرني ان انا قليل الادب، ان انا عديم الخلق، جاي اقتل محمد، بناته ذنبهم ايه؟ افزعهم ليه؟ اخوفهم ليه؟ هل كان هذا المعنى موجودا مع جيش بصرة يوم قتلوا الساجدين؟ لا وربي، والله ما كان موجود. ده العسكري بيقول له اضرب، قال له بيصلوا يا باشا. العسكري اللي مسح دماغه اللي عمل له غسول مخ، اضرب، قال له بيصلوا يا باشا. يعني العسكري عنده فطرة، يأتي الأمر بضرب من امتنع عن ضرب الساجدين. والله أيها العسكري هنيئا لك بالشهادة أمام العلي. معقولة؟ أبو جهل بيقول: لا واللات والعزة، أكسر الباب وخش عليه البيت ليه؟ أستنى لما يخرج. لا تتحدث العرب أن أبا الحكم روع بنات محمد بليل. عشان كده لما أحد الكتاب والمشايخ من أساتذتنا كتب من 20 سنة جاهلية القرن العشرين، رددت عليه وأنا معيد في الجامعة، قلت: يا شيخنا ظلمت الجاهليين، كان عندهم أخلاق مش موجودة عندنا دلوقتي. أبو جهل بيقول: لا لا، أخش البيت إزاي؟ ليه حرمة؟ أفزع البنات والنساء إزاي؟ أفزع الأطفال وأخوفهم إزاي؟ حدث هذا، لكن لنا رب تجتمع بين يديه الخصوم. أيها رب، لن يضيع حق الابتلاء على قدرك، ابتلاء الأنبياء على أقدارهم، وابتلاء العامة والدهماء على أقدارهم. لكن عاوزك تقف مع الآن، فاصبر، إن وعد الله حق، بالبلد معناها إن نصر الله قادم. من القائل؟ الله يخاطب من؟ رسول الله. كمل بقى الآية: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. في مين؟ الله. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، ولا يضيعن الإيمان من قلبك من لا يقين لهم في ربك، ولا تضيع خلف من ضاع بامتلاء قلبه بالبشر ونسيانه لله. اوعى تنشر الناس دي، ناس ضعاف اليقين ضعاف الايمان اللي بيحسبها بالورق والقلم. ما نصرت الأمة عبر تاريخها بقوتها ولا عددها، وما هزمت عبر تاريخها بقوة عدوها، إنما نصرت بربها وأتيت ساعة الهزائم من قبل نفسها. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ظهر الفساد في البر والبحر ليه؟ بما كسبت أيدي الناس. عشان إيه؟ ليذيقهم كل الذي عملوا، لا، ليذيقهم بعض الذي عملوا. ده اللي انت شايفه بسيط، فقه الابتلاء. يبتلى الرجل على قدر دينه. ابتليت فصبرت يأتي نصر ربك، يأتي نصر ربك. إزاي؟ تعال كده شوف أختها، أخت الآية. فاصبر إن وعد الله حق، واستغفر لذنبك. إيه؟ واستغفر لذنبك. دي واستغفر لذنبك بتتكلم عن تاريخ مضى مليء بالذنوب والمخالفات، والصلاة كلمة أنت فيه عشان تفوق وتغتسل من ذنوبك وتوضع على أول طريق ربك. امضى بإيه؟ بالاستغفار. واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. اصبر والنصر قادم. عشان يجي النصر الذاكرة تشتغل في سوءاتنا، في أمراضنا، في معاصينا. ارجع ورا شوي، افتكر كم صلاة فجر ضاعت عليك. ارجع بقى أنكد عليك شوية، افتكر قطيعة الرحم، عقوق الوالدين، أكل الحرام، تخاذل عن الجماعات، حصر الجماعة في 4 صلوات. يا عمو أنا بصلي الصلاة 4 في المسجد. قال له يا ابني 5. قال له أصل الفجر ده يعني بنبقى سهرانين للساعة 2 ما بنقدرش نصحى. ارجع شوف عدد المصلين في صلاة الجمعة زي عدد المصلين في صلاة الفجر. طب شوف صلاة العشاء وصلاة الفجر. والله بالأمس فجر اليوم أقسم بالله دخلت أصلي الفجر الآن في المحنة التي يجب عليها أن تعيدنا إلى الله وأن تقيمنا على لاحم طاعة الله. دخلت أصلي الفجر فما اكتمل الصف الأول. وقفت كده الله أكبر، صليت السنة مختبئ خلف عمود لا أريد الإمام. أول ما أقام الصلاة طلعت وقفت في الصف. الصف كان فاضل فيه 10 عشان يكتمل. ده النهاردة فجر الجمعة في المحنة التي نحتاج فيها لله. عشان كده الآية بتقول لك اصبر والنصر قادم، وأول طريقه الاستغفار. واستغفر لذنبك. ارجع بقى، ارجع دور. عامل ايه مع اخواتك؟ عامل ايه يا ابني مع اخواتك؟ الحمد لله كل واحد في حاله، ما بنكلمش بعض. بسم الله ما شاء الله. عامل ايه مع والدك ووالدتك؟ هجرهم في الله يا ابو جهل. هاجر ابويا وامي في الله. ليه يا ابو جهل؟ اصلهم مش على المنهج. ما انا بيقول كتاب وسنه. والله انت اجهل الناس بالكتاب والسنه. ألا قرأت قول الله وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. ربنا قال في الزوجة قال وعاشرهن بالمعروف بالمعروف. إنما مع الأب والأم قال لك إيه وصاحبهما في الدنيا معروفة. الفرق البلاغي كبير قوي، بس أنا هجتزئ منه جملة واحدة عشان الباقي صعب. السهل بتاعها إيه؟ نسأل الله أن يعلمنا وإياكم. مراتك بالمعروف بالمعروف، المنهج عنوانه المعروف. إنما أبوك وأمك هم المعروف نفسه. أبوك وأمك إيه؟ هم المعروف نفسه، هم الخير كله، هما أصل كل خير. قال ابن بطال تعليقا على قول الكبير المتعال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال وقدم الوالدين على الإحسان إشارة إلى أنهما أصل البر وأصل الإحسان وعنوان كل خير، ولم يقل وأحسنوا إلى الوالدين، إنما قال وبالوالدين إحسان. بالوالدين إحسان اللي جه الأول الوالدان، أحسنوا إلى الوالدين اللي جه الأول الإحسان. قال لك لا هم في الأول ليه؟ إشارة إلى أنهما أصل كل خير وبذرة كل فضل، بل هما أصل صلة الرحم. يقول ابن بطال اعلم أنه ما وجب عليك حق أعمامك وعماتك إلا لأنهم إخوة أبيك، وما وجب عليك حق أخوالك وخالاتك إلا لأنهم إخوة أمك، بل ما وجب عليك حق إخوتك إلا لأنهم أبناء أبيك وأمك. تروح لعمك وعمتك بر بابوك، تروح لخالتك وخالك بر لأمك، تصل رحمك من أخ وأخ بر من لأبيك وأمك. رجع كده صلة الرحم بر الوالدين، رجع الحلال والحرام، رجع الصلوات الخمس في المسجد، رجع قطيعة الرحم التي أصبحت عنوانا للمسلمين، تحس إن إحنا أهل لما نحن فيه. عشان كده قالت الآية واستغفر لذنبك عشان الابتلاء يزيد تمحيص نظافة نقاوة، بتنضف بتغتسل بتغير جلدك. وسبح بحمد ربك حمد، يعني ابتلاء محتاج صبر واستغفار لإزالة الذنوب، وحمد عشان علوق القلب بالله وعدم اليأس من نصرة الله. لذلك يقول الله حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. نشرحها بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، فقد قال الله تعليقًا على شدة الابتلاء الذي يصل بأتباع الأنبياء إلى أن يقولوا متى نصر الله، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. ده اسمه في البلاغة استبطاء. انت بقى بتأخر قوي. والمعنى ابتلوا ابتلاء شديدا من أصله ومن طبعه أن يستبطئ النبي ومن معه النصر وما استبطأوا النصر. يعني الابتلاء ده شديد لدرجة انه ممكن يخلي النبي يقول امتى واتباع الانبياء يقولوا امتى، على التمثيل والتشبيه وليس الحقيقة. حتى إذا استيأس الرسل من أقوامهم وليس من ربهم، في خطأ استنباطي شائع، تظن أن الذي استيأس استيأس من الله، لا، استيأسوا من مين؟ من أقوامه، وظنوا أنهم قد كذبوا. يروي المفسرون عن عائشة أنها قالت كذبوا، يعني كذبهم قومه. ويقول ابن كثير حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، استيأسوا من أقوامهم وظنوا أن قومهم كذبوهم في ادعاء الإيمان بالله والاستقامة على منهج الله، أو كذبوا، والقراءتان واردتان، أي كذبهم قومهم، وما ظنوا أن الله كذبهم، إنما ظنوا أن قومهم كذبوهم في ادعاء الإيمان. جاءهم نصرنا لما الظلم يبلغ مداد وتصل الأمور إلى أحلك اللحظات، ويطغى الظالم ويتجبر وتزيد برك الدماء، ويتناسى الظالم خالق الأرض والسماء، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. الكل ولا من ثبت على يقينه في الله؟ اللي قال انت فين يا رب وبتعمل ايه يا رب وانت مش قادر عليهم يا رب، ده ينصر، ده تهزم الأمة به وبسواته. نجي من نشاء. طب والظلمة؟ طب والقتلة؟ ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. بأس من؟ بأس الله. يبقى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، والنصر قادم. معناها حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، معناها قلته من قبل في أربع كلمات فاحفظها عني وانقلها لكل موحد موقن في الله. إذا بلغ الظلم مداه ولم يكن للمظلوم سوى الله، وكانت الحرب على دين الله، ساعتها يتدخل الإله. احفظها عني جيدا، احفظ هذه الكلمات الأربع وصبر نفسك بها وحصل الثانية منها، فمصيبتنا في الثانية. إذا بلغ الظلم مداه، تجبروا على خلق الله وتناسوا قدرة الإله وتعاموا عن لقاء الله. إذا بلغ الظلم مداه، جابوا الآخر، ولم يكن للمظلوم سوى الله، هي دي وظيفتي ووظيفتك دلوقتي، العبودية، تعلق القلب بالله، الاستقامة على منهج الله، الاستغفار، حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن مين؟ إن الناس، الدنيا كلها، بس قد جمعوا لكم فاخشوهم، الدنيا كلها اتجمعت عليكم. الرد فزادهم إيمانا، مش فثبتهم على الإيمان أو ثبت إيمانهم أو ذكروا قدرة ربهم، لا، ده إيه؟ علي مع الله. فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل ليس بهم ولا بأسبابهم، إنما بقدرة خالقهم، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يصبهم سوء. لا لا، لم إيه؟ يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. يبقى ده المعنى، القلق اللي عندي من التانية بس، لو حققناها وتعلقت قلوبنا بالله واستقمنا على منهج الله أتى نصر الله. اسمع، إذا بلغ الظلم مداه ولم يكن للمظلوم سوى الله وكانت الحرب على دين الله، ساعتها يتدخل الإله. طب إذن ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، فين النصر؟ لما قتل يحيى. شبهة، هختم بيها. فين النصر ليحيى لما قتل؟ فين النصر لسمية بنت خباط أول شهيدة في الإسلام لما قتلت؟ قال لك قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، اللي هم إيه؟ النصر أو الشهادة. يبقى الشهادة نصر. وقال لك إيه تاني من معاني النصر؟ الثبات. هو بيعذبك عشان إيه؟ يزحزحك عن ثوابتك في إيمانك ومعتقداتك. سمية بنت خباط انتصرت على الكافر الذي كان يعذبها لما عذبها واشتد تعذيبها لها، فنزلت الآيات تسمح لها أن تقول ما يرضي عدوها ما دام قلبها عامرا بالإيمان بربها، فامتنعت فرحل إليها رسول الله فقال يا سمية إن الله أباح لك أن تقول ما يريدون ما دام قلبك عامرا بالإيمان برب العالمين. فقالت لا لا يا رسول الله، لما يا سمية؟ قالت يا رسول الله لسان نطق بلا إله إلا الله لا أحب أن ألوثه بكلمة كفر. اللسان الطاهر الذي عظم فضله لما نطق بتوحيد ربه لا أحب أن ألوثه بكلمة كفر، فغاض عدوها سباتها فضربها بحربة في فرجها فخرت سريعة لتكون أول شهيدة في الإسلام لترحل إلى علياء أعدها لها ربها، وشهادة هي قمة القمم وثبات هو نصر الله لها، ويرحل عدوها وقاتلها إلى مزبلة التاريخ وترحل هي إلى أعلى عليين في مرضاة رب العالمين وفي جوار سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فمن معاني الصفرة الثبات وعدم قدرة عدوك على فتنتك في دينك. لذا فإني أقول أثبتوا يا خلق الله، أطلقوا اللحى مثل رسول الله ولا تتنازلي يا أختاه عن النقاب الذي لبستيه من أجل رضا الله. أثبتوا واثبتوا، أثبت أيها الملتحي، إن كنت أطلقتها لله فالله كفيل أن يحفظك. يا أختاه يا بنت الإسلام تحشمي ولا ترفعي عنك النقاب فتندمي، حلل التبرج إن أردت رخيصة، أما العفاف فدونه سفك الدم. من الفقه أن نقول إن خفت على نفسك الهلكة بسبب لحيتك يجوز لك فقها أن تحلقها، ومن الثبات على الدين ومن معاملة رب العالمين ومن النكاية في أعداء الدين أن نثبت على الدين، وليس لها الكل إنما لها فئة خالصة تتوجه إلى الله بعملها تبغي النصرة من ربها، عميت عن عداوة عدوها، عميت عن قدراته، عميت عن عطاءاته، ولم تر إلا الله. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تيسر لأمتنا أمر رشد يعز فيه آل طاعتك ويهدى فيه آل معصيتك ويذل فيه آل الجبروت على خلقك ويعمل فيه بكتابك وسنة نبيك وترفع فيه راية دينك وترفع فيه راية دينك. رب ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، ولي أمورنا خيارنا ويسر لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. رب استعملنا ولا تستبدلنا، رب استعملنا ولا تستبدلنا. رب إنا نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلنا، رب إنا نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلنا. رب فرج كربنا وكرب إخواننا في فلسطين وسوريا وبورما ومالي، رب أذل ظالميهم ومكن لصالحيهم. رب إن حلمك بالظالمين فتنة للمستضعفين، فعجل نقمتك من الظالمين، فعجل نقمتك من الظالمين وأعوان الظالمين. رب إنا نقسم عليك بك أن تقر أعيننا برؤية الشريعة حاكمة لنا قبل أن نلقاك. رب إنا نقسم عليك بك أن تقر أعيننا برؤية الشريعة حاكمة لنا قبل أن نلقاك. رب ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. رب لا تولي علينا بذنوبنا من لا يغابك فينا ولا يرحمنا، رب لا تولي علينا بذنوبنا من لا يهابك فينا ولا يرحمنا. اجمع كلمتنا على كتابك وسنة نبيك، اجمع كلمتنا على شرعك، اقذف النخوة الإسلامية في قلوب المسلمين، اقذف النخوة الإسلامية في قلوب الموحدين، اقذف النخوة الإسلامية في قلوب كل المصريين. احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين، احقن دماء المصريين. احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اجعل مصر امنا امانا سقاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اجعل مصر امنا امانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اجعل مصر امنا امانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. رب إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو له سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ودستور حياتنا وجلاء همومنا وغمومنا وأحزاننا وتفريج كروبنا، واجعله الوارث منا، علمنا منه ما جهلنا، ذكرنا منه ما نسينا، اجعله قائدا لنا إلى الجنة، اجعلنا من حملته من العاملين به ممن يقيمون حدوده وحروفه ولا يضيعون شيئا منه. ارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. رب إنا عبيدك وإماؤك، فلا تترك ظالما يتجبر علينا، فلا تترك ظالما يتجبر علينا، فلا تترك ظالما يتجبر علينا، فلا تترك ظالما يتجبر علينا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، وهواننا على الناس، وهواننا على الناس. يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وربنا، أنت رب المستضعفين وربنا. إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا؟ أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بنا غضبك أو يحل علينا سخطك. ولا حول ولا قوة إلا بك، ولكن عافيتك أوسع لنا. يا رب اهد شباب المسلمين وفتيات المسلمين وارزقهم العفاف والحصان أجمعين، فك الكرب عن المكروبين وسد الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين وفك أسر المأسورين، وفك أسر المأسورين، وفك أسر المأسورين، واجعل أسرهم في ميزان حسناتهم. رب اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع سميع قريب مجيب دعوات عباد الله. اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم واقموا الصلاه عبد الله ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر. بتسجيلات الموقع الرسمي لفضيلة الدكتور محمود شعبان www.mshaban.com. أنا العبد الذي يضحى. فسبحان من أذل عزة بعد طول عز، وسبحان من نزع البركة من مبارك، وسبحان من أزال السرور عن سرور، وسبحان من حول جمال جمال.